يكون مكان العماء يكون يسحبون الماء للجلاء ثم يتلاح من النار بحي عليه جدا. أما الآن إن شاء الله إيش يسموها هذه البلاغيز بلاغيز ولا إيش؟ نعم نسميها الحلبيات. يعني الكل واحد الإنسان يشرب هذا الماء. ففي احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب من ماء زمزم قائما أنه لأنه لم يستطع أن يأتي بالسنة. وفي الحوادث الأخرى التي أشرت إليها هي نفس هذا الاحتمال، بل أحدها صريح في ذلك حيث جاء في سنة الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى شن معلقة وفك رثاءها وشرب منها، فهي معلقة وليس من الشهور بعد المكان لفكها ويشرب منها، خاصة ما أدري لعل هذا الشن ولا إيش نسميها يمكن يكون كبيرا ثقيلا، فليس من السهل فكه وتنزيله جلوس الرسول عليه السلام ليشرب منه جالسا. وهم يقولون ولسنا بحاجة هنا إلى مثل هذا القول، الدليل إذا طلبه الاحتمال سقط به الاستدلال. هذا لو كان عريا عن المخالفة للقول وللحاضر فكيف وفي المجتمع العاملان هنا، فهنئذ نقول قوله عليه السلام مقدم، وبخاصة أنه حاضر ومقدم على الفعل الذي هو يبيع. هذا جوابي على هذا السؤال الأخير. بس لابد من احتمال يعني حتى تكون إجابة مكتملة. لكن هناك أحاديث أخرى مثل شرب النبي صلى الله عليه وسلم لفضلة وضوءه، وقد كان أبو هريرة يحدث بهذا الحديث فنقم عليه ذلك علي بن أبي طالب لأنه حجر على الناس واسعا، فتوضأ بوضوء ثم قام فشرب فضل وضوءه وهو قائم، وأخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، وهذا في معارضته لما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه. واستنبط العلماء من ذلك يعني أو في الجمع بين هذه الأحاديث قالوا إن النهي هو للتنزيه والفعل لبيان الجواز. هذا خبر محظوظ. أولا لم تأتي أنت بحديث قولي يعارض أقوال الرسول عليه السلام، ما زلت في نفس الموقف السادس وهو أنك تحتج بفعله عليه الصلاة والسلام. كل ما في الحديث الذي ذكرته هو اعتراض علي على أبي هريرة. طيب علي حينما اعترض على أبي هريرة هل قدم حجة على أبي هريرة ومعه ذلك الحديث ومع غيره أيضا ذاك الحديث الناهي، هل قدم علي رضي الله عنه حجة من قوله عليه السلام سوى أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يشرب فضلة وضوءه؟ الجواب لا، معني الجواب لا. إذا نقول إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل ولو أنه صحابي اعترض على صحابي، وهنا يأتي قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا الجواب بالنسبة للحديث وأنه لا يخرج عما أشرنا إليه من الأحاديث الأخرى الفعلية، لكن هنا يأتي شيء آخر وهو أن هذا خاص بفضلة وضوئه عليه السلام، فيمكن أن يستثنى هذا لو أردنا أن نعطي لهذا الفعل قيمة خاصة نقول هذا مخصص بفضلة وضوئه عليه السلام، يعني وتشبعا به وقضاء به يمكن أن يقال هذا. أما أنا فلا أتبنى هذا لأن الحاضر مقدم على النية. هذا هو الجواب رقم واحد. الجواب رقم اثنين صحيح الذي ذكرته من بعض العلماء جمعوا بين الأحاديث بحمل الأحاديث النهي على الكراهة التنزيهية، لكن أقول بكل كراهة، وهذا يأتي من عدم الدقة في ألفاظ الأحاديث، أو على الأقل مجموعة الألفاظ التي جاءت حول هذا النهي. لو أنه لم يكن هناك إلا حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يمكن أن يفسر هذا النهي بأنه لكراهة تنزيهية، توفيقا بين ذلك صلى الله عليه وسلم وبين نبيه. لكني أقول هنا يرد شيئان، أحدهما ما عندنا علم ولا أحد ادعى ذلك بأن فعله عليه السلام كان بعد نهيه، لو أن ذلك ثبت كان يمكن أن يحمل النهي على الكراهة، وكان الرسول عليه السلام بيان النهي أنه ليس بالتحريف، لكن ما أحد فيما علمت ادعى هذه الدعوة، ولذلك نعود إلى القاعدة السابقتين. الشيخ علي بن أبي طالب هو أعلم الصحابة في الناس كلهم. والذي كان يقول قاعد علي تنازلهم من تصل على الأقل هل أحسوا أهلا؟ لا يعلم علي بن أبي طالب أن هذا الفعل كان من النبي صلى الله عليه وسلم. الله إذا بدأت هذا الباب فيخفى على عثمان رضي الله عنه أنه الرجل إذا جامع زوجته فلم يؤذي ليس عليه غسل، أيخفى على عمر الخطاب أن المسافر إذا لم يجد الماء يظل لا يصلي حتى يجد الماء ولا يتيمم؟ هذا لا يمكن بعض الخطابين من قراءة حديث الرسول الصحيح بمجرد إحسان الظن لكل صحابي جليل عظيم كأحد الخلفاء الراشدين، إحسان الظن بأنه أحاط بكل شيء علما. لكن كما قال ما شاء من قول الإمام الشافعي ما من أحد إلا وتخفى عليه سنة من سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي فدعوا قولي وخذوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فما يجوز بارك الله فيك أن نفتح باب رد الأحاديث لمجرد أن رجلا عظيما جدا كعلي بن أبي طالب أفتى بخلاف ذلك، وإلا فتحنا على الناس بابا من التأويل وتعطيل النصوص الشرعية لا قبل لنا لردها أو لسردها. وأنا بعد ما تم جوابي قلت لأنه لا يجوز أن يحمل نهي الرسول عليه السلام على التجديد لسبب السابق، وهو أننا لا نعلم أقل ما نقول تأخر فعله الذي يمكن أن نعتبره بيانا لقوله، ما نعلم أنه تأخر عن قوله حتى نقول كان فعله بيانا لقوله، وأن قوله لا يعني كراهة تحريمية وإنما كراهة تنزيهية. هذا أولا. ثانيا، الحديث الذي سبق ذكره نقلا عن مسلم الإمام أحمد، تجد هنا الرسول عليه السلام يقول الذي شرب قائما كيف؟ هل تعتقدون بأن مثل هذا التكليف يكلف به من جاء بالمكروه تنزيها ويجعل شرعا عاما أن ما دام أنت شربت قائما فيجب أن تستمر لهذا النص؟ هذا معنى قيل، وهذا لا يحتاج إلى بيان. زد على ذلك، أترضى أن يشرب معك؟ قال لا يا رسول الله، قال شرب معك من هو شر منه الشيطان، فعمل شارك الشيطان فيه للإنسان يقال يجوز لكن مع الكراهة التنزيهية، هذا من أعظم ما يقال. لكن لو يقولون في الحقيقة ما وقفوا على هذه الروايات مجموعة. وأخيرا، وهنا أريد أن أستفيد منكم كبأني، لأن أنا إذا كنت استفدت من غضمان أموات من سطور الكتب إلى آخرين فأستفيد منكم الآن، ألا تجدون فرقا بين نهى رسول الله عن كذا وبين زجر رسول الله عن كذا؟ أم هما يستويان في الجلالة أم أحدهما أقوى من الآخر؟ أفيدوني. نعم الزجر أقوى. هذا الذي يعني كنت أفهمه مما تعلمته من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فأنا أرباني ولا أزال أتكلم اللغة الألبانية وأجيدها أيضا، ولذلك أقول أخشى أن العرق يكون دسترس يعني، ولذلك نستعين أهل العرب. في ليلة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائلا، ممكن مع غض النظر عن التطريق الذي طرقته على القول بأنه فعله بيان لنهي، ممكن أن يقال نهى أي تنبيها، هل يقال زجر تنبيها؟ القضية هذه يا شيخ لا يوسف ما أستجيب عن الجواب، ما هو إحادة؟ لا أقيم يعني شو أيضا أقول فيه ما يحتاج إلى جواب مفصل عليه سلم ما يحتاج إلى جواب مفصل حسب ما أجرم، لكن لك الحق أن تفصل كيف شئت، لكن أعطني جواب. يمكن أن يقال زجرة يعني بمعنى مقروض أو لا يمكن، ثم يشرح متى. أنا ما أستطيع أحدد بالنسبة لكلمة الزجر. كيف؟ يعني ما أعرف فيها يعني قاعدة لغوية حتى أن معليش ما الذي يبدو لك؟ ما دام أنت تقول وحق ما تقول، زجر أشد من النار، وذل النار جرر على تفسير الناي أحيانا وحمد يعمل كراهه، هذا معروف، لكن ما رأيت عالما يفسر زجر يعني كراهة الميلية، فلا أعلم، ولذلك في دولي بأنكم. ثم أريد أن أذكركم أخيرا أن هذا المبعوث زجر ليس من علمي، وإنما هما رواية سلام في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائلا، في رواية زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وأنتم تعلمون أن الأقل معنى يدخل ذكره، فزجر يدخل تحته نهى، أما نهى ما يدخل تحته زجر يعني هو أشد في النفس كما قلت آنفا. أيضا إذا اعتمدنا على هذا وهو شيء من العلم معروف، فمثلا نقول لا يمكن تفسير نهى أي نهي تلبيه، لأن الرواية الأخرى فيها تأكيد النهي وأنه جلد ومنع شديد ورد عظيم. ثم شيء ثالث وأخير، قيل لأنس أرأيت الأكل؟ قال شر، نفسر أيضا شر بمعنى مكروه، والله أنا ما يستطيع عقلي لتحمل هذه الفعلة. هذا إذا وقفنا عند هذا النص، فكيف وهناك ذلك الحديث الذي يقول لمن شرب قائما قيل وشرب معك الشيطان رحمه الله. لو نظرنا إلى مفردات هذه الأمور لكفت لتنظر على إثبات أن الشرب قائما بدون عذر هذا لا يجوز الصلاة، فكيف هي المجتمع الصلاة؟ نحن إذا أردنا أن نفهم الأدلة الشرعية سنفهمها كما فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من أفضل الصحابة، وقد بلغه حديث أبي هريرة، هذا إذا قلنا إنهما سمعه كما تفضلت آنفا، قد يكون جهله. دخلت القدقة هذه هي شيخ ليست مجال هروب. نحن نحكم الوقت على البحث، نحن نمرح يا إخوان، نحن نوقف عليه الدور. الشيخ اترك الشيخ يجلس وإذا جلست معه إذا جلست تبغى تشوف إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. على رؤوس الشيخ وليس في ذلك نص وإنما عمل المسلمين. انتهى سؤال التفسير كيفية معينة؟ ما هذا صار سؤال طويل. ما عندك الجواب؟ أقول كالتشهد. كالتشهد؟ إيه لكن ضد كفائدة أنه ليس هناك حديث وإنما عمل المسلمين. الشيخ يعني حريص انه اهلا مرحبا بالنسبة للشيخ المسيد المشهور في قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صلى عن بدر عليه نعم اولا يعني نريد الحمام عليه من ناحية والامر الثاني تحقيق فنية الوداع يعني في نظركم هل هي في طريق يعني بين مكة وتبوك او بين مكة والمدينة مع الأول فالحديث لا يصح لأنه معول أيما وهو من رواية رجل يعرف بابن أبي عائشة بابن أبي عائشة وبين الرسول مساوي كما يقول. أما ثانية الوداع فكما حقق ابن قيم رحمه الله ما في ذلك إشكال أبدا هي بالنسبة القادم من تبوك إلى المدينة وليس بالنسبة القادم من مكة ولذلك فهذا يعني وجه آخر لبيان عدم صحة هذه الرواية وهذا ما يسميه بعض المعاصرين اليوم بالنقد الداخلي أي نقد المتن. بعض العلماء يعني هذا فعلا جزء قال يعني يجوز أن يكون ثانية من تبوك ويوم جزء من تبوك. نعم بس هذا ما يضرنا ولا ينفعنا أن يكون هناك ثانية أخرى. نعم. لكن ما جاء الرسول عليه السلام يعني حينما استقبل من هناك ولذلك القصة ما هي صحيحة لا سندا ولا متنا. يقول ايش إذا كان يقول كيف أنا بقول كيف يقال هذا الكلام يجب أن يكون شبه متواتر ما قلت من وجود كيف يقال هذا الكلام من قال من العلماء أن أي حكم شرعي يجب أن يريد بطريق التواتر أو شبه التواتر من قال من أحد طيب لماذا يحصل هذا الكلام في الأحكام الشرعية لماذا لا يكسر في حديث عقاد الصحيح كل من نأتي بها في الصلاة هي سامة للتوصل فما الذي فرق بين هذا وهذا أولا أليس هناك فرق بين ما كان خفيا وسرا وبين ما كان ظاهرا الآن سؤالك هو من القسم الذي هو خفي وغير ظاهر طيب وش رأيكم في وضع الدين بعد الركوع ظاهر ولا خفي؟ لا دعني من خلق ظاهر ظاهر ايش فيها؟ نعم؟ بعد الركوع ظاهر من عموم الحديث انه على خفيه مش هذا ظاهر يعني مشاهد العيام ولا لا؟ لا مشاهد طيب اما ان واحد يقرأ بعد التشهد قراءة الرسول مثلا هذا شيء خفي نعم طيب فأي المثلين الآن ينبغي أن يكون متواترا لو كان التواتر شرطا في إثبات حكم شرعي؟ لا لا لا لا لا لا الآن خفي أدري لا يعني قبل يطلع على أحد يعني الفقهاء يقولون في كثير من الأمور التي يدعى أنها مشمولة يقولون لو فعل ذلك الرسول عليه السلام لتوفرت الدواعي لنقله. ليه؟ لأنه في رواية مش شيء خفيف. قالوا له يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ لماذا سألوه؟ لأنه خفيف. لكن ما سألوه لما كان يسمع القراءة الفاتحة ذكر الفاتحة ولا لا. فأنا أقول أن القاعدة التي نقلتها وأنت تحمل مسؤولية نقلها ماذا تقول أنت وضعتها أو تبنيتها تحمل مسؤولية نقلها. أنا ما يدخل في عقلي أن عالما فقيها يقول هذا الكلام وإلا هجم قسما كبيرا مما هو يتعبد الله به. فإذن يكفي أن يثبت الحديث عن الرسول عليه السلام حتى بطريق مرتبة الحسن اللي هو دين الصحيح أن يتقرب من الله عز وجل. نعم؟ وأنا قمت بالتفصيل بحرف يعني كونه هي أمريكا يعني. لا لا. هذا ما قال أحد في العقل أنه مبتدع. هو مبتدع. فلذلك لا يلتفت إلى هذا القول أبدا. حتى الشيخ اللي يردون هذا الحديث عن الأحد. وين نذهب يا أخي؟ يجب أن نذهب لقول من يعني؟ يعني يعجيهم الذهاب إلى أي قول يعني مثلا حتى ولا يبقي ولا يعني يخبر شيء. لا أنا أقول أنه حديث آهان حديث تواتر عن ذلك يشترطون هذا الشرط. لا يمكن أن تصور وجود حديث متواتر عندهم. لا يوجد عندهم. إذا ما أنكروا في شيء شروط الاجتهاد. نسأل الله العون. بعد المغرب يا شيخ كنا نبحث في مسألة الأصول مع بعض الأخوة وسألت عنها يعني جمع منها يعني مسألة قال عند الأصوليين أن الأمر الوجود وأن نهر التحريم ما لم تأتي قرينة أو فار. هناك الشيخ عشرات الأوامر وعشرات النواهي جعلوا منها شيء الإباحة للمدد والأوامر الكراهة ما عدم الصالح. والسؤال الشيخ لماذا هم قاعدوا هذه القاعدة وصرفوا وهل القاعدة لابد أن تكون قولية أو فعلية أو يعني مستحسة من واقع؟ أي طبعا من التتبع هي قاعدة تقعد وتؤصل من تتبع العلماء لمفردات الأحاديث والآيات والأحكام. لكن حقيقة أن القول بأن الأصل في الأمر الوجوب لا يمكن التعامل الناس إلا على هذا الأساس. والخروج عن هذه القاعدة لابد لها من قرين. إلا أن هنا يرد شيء أنه قد يلاحظ بعضهم قرينة وآخر لا يلاحظها. يمكن هذا أن يقع. أما لأنه يقع مثل هذا الخلاف بين إمامين أو عالمين أو طالبين للعلم فهذا لا ينبغي أن يحملنا على إبطال القاعدة الأساسية وهي أن الأصل في الأمر الوجود. نحن ما نطلها لكن نقول البعض يعني كمثال يا شيخ درست في الكلية لما ذكروا المدرسون هذه القاعدة ذكروا سبعة أمثلة من ضمنها حديث أولم ولو بشك والكتابة في الإشهاد والإشهاد في البيت والكتابة على البيت. يقول ذهب بعضهم إلى أولم ولو بشك الجمهور للوجوب وخالف آخرون فقالوا الاستحباب. فنقول هل قالوا استحباب وش القرينة عندهم أو ما صارت عندهم؟ كل نص يجب أن يدرس لوحده وهذا يسأل الذي يتبنى أن الأمر في هذه الأمثلة مثل الوجوب. أما أولم ولو بشاه فهذا ليس هناك ما يصرف الأمر بالنسبة للنصفية إلى الإصابة دون الوجوب. أما الإشهاد تعامل الصحابة بعض مع بعض عامل الرسول صلى الله عليه وسلم بلا شك هذا دليل عملي على أن الأمر ليس بوجوب، كما قلت أن آنفا بالنسبة إذا جاء مثلا الفعل بعد النهي ممكن أن يفسر النهي للتنبيه، أو جاء نقول الآن بعد الأمر ممكن أن يفسر الأمر أنه ليس الوجوب. فجريان عمل الرسول عليه السلام في بيعه في شرائه مع الناس والصعاب على ذلك وعدم الإشهاد والكتاب على ذلك، هذا أكبر دليل وأكبر قرينة على أن الأمر ليس للوجوب. قد يصيب إلى بعضهم عندما يمثل لأمر ما بأنه ليس للوجوب وقد يخطئ، والأمر ككل مسائل اجتهاديه يتبع الإنسان فيها ما قام عليه الدولة وبس. أما أن تتصور أن كل قاعدة مسلمة يعني بالمئة مئة ما من عام إلا وقت بس إلا ما نذر جدا، لكن من نسبة أنه لا شك قرأتم إذا في الأصول إلىكم هل الأمر يفيد الوجوب أم لا، في خلاف. نعم. فبعضهم حتى بعض الجماعات الحزبية تتبنى أن الأمر ليس الوجوب، وأنا أعتقد أن العلم ليس هو الذي يحملهم على تبني هذه القاعدة المنحرفة عن الجادة، وإنما هو لتسيير مخالفة أوامر كثيرة وكثيرة جدا زعموا باب التيسير يعني على الناس والتسهيل عليهم. لكني أعتقد أن الاستعمال اللغوي اللغة تركنا الآن الشرع جانبا وهو الأصل بلا شك، لكن مشان إقناع الناس اللغة لا يمكن أن تكون أساسا للتفاهم كما ربنا عز وجل خلق اللغات وجعلها سبب لتفاهم الناس بعضهم بعض، لا يمكن أن تكون هذه اللغة أساسا للتفاهم إذا قيل بأن الأمر ليس الوجوب، لا يمكن. وأنا جلت لي نكتة أو حادثة قد يفيد ذكرها. جاءني مرة وأنا في المكتبة الظاهرية أحد إخواننا الطلبة وكانوا تحت يد معلم في مكتبة، هذا المعلم أو هذا الأستاذ يتبنى القول بأن الأمر ليس الوجوب وإنما كل أمر يجب أن إيش يلاحظ قرينته، فإن دلت على الوجوب فالوجوب على الاستحباب استحباب ندب إرشاد إباحة إلى غيره. فجاءني يشكو يقول إنه فلان أتعبني جدا لهذا البحث، معلمه يعني طالب علم قوي صاحبنا مبتدئ، فمثله لا يمكن بقى أن نلقنه الحجج، فأنا رأيت أنه دل على الطريق حاسم في الموضوع وفعلا كان كذلك. قلت كلما أمرت أستاذك بشيء المحل في الدكان يقول عنا باللغة السورية طنش، يعني عميل حالك انك ما سمعت، هو طبعا سيثور المعلم مكافة ما قلت لك جنب الغرار فلاني انه أستاذ بس الأمر لا يفيد الوجوب، فأنا في طاعة انه لا يجب عليه، وفعلا انتهيت المشكلة دي بينه بهذه القضية. هذا في تعصيب مطالع الناس، الأب يقول ابنه فعل كذا، لا ما بفعل هيك لأنه بده قرينة حتى نفهم أنه هذا الأمر للوجود، والمعلم يقول لأجيره وهكذا، الأمير لأموره، تعطيل مصالع الناس، وعلى ذلك تعطيل الشريعة. لذلك القاعدة هي التمنيها، لكن ما يخدش فيها أنه أحيانا يختلف الفقهاء بعض الأوامر، منهم من يقول كذا منهم من يقول كذا، إذن اتقي الله عز وجل، فتش عن دليل كل منهم وقل ما اطمئنت اليه نفسك وان شاء الله يوصل لروحك. اذا سنكون يا شيخ مثل صاحب الدكان نهيك عن السؤال هنا ليس الكراهه، فنسال حتى تقدر. اهلا وسهلا. اكرمك الله يا شيخ. السلام عليكم. بارك فيك. والله الاستاذ مسؤولية تحدثنا فيه يعني وقفتي أنا ليس يعني النقل أن يكون صاحب طريق النقل الثاني هو النقل المتواتر هو النقل الأحد يعني توقيع الشهرة. أنا لما ذكرت لأحد العلماء هذا الحديث اللي ذكرت في الصورة الصحيحة قلبك الشهرة طيب ما هي الشهرة؟ يعني يقولون مثلا هذا حكاية فعل يعني محاربها مثلا بين أحد ايش هو الفعل؟ يقولون كنا نفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال كان يمرنا بالدعاء وكذا. هذا حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم اذا جلس احدكم في تشهد فليقل في كل ركعتين التحيات الى اخره ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. شو تقصد بانت الان جلست المره الثانيه مشان تصحح ما يكون قد فهمناه خطأ منك؟ أنت بتقول الآن الشهرة. نعم. إيش الشهرة التي تعنيها؟ نعم يعني الشهرة يعني لم أدخل مسألة عن التفريق بين النقل المتواتر ونقل الأحاد المتعلق بصحيح إذن شو؟ يعني أنا كان مرادي يقولون أن هذا يعني كان أن يعني جميع أثار الصلاة يعني نقلت نقول يعني واضحة الشهرة. السلام عليكم. السلام عليكم. يقولون يعني من أثار الصلاة نقلت يعني بالنقل المقول للواضح الشيخاني وأثار الثلاث كذلك يعني أنا مضطر أني أوسع كلامك العلماء. نعم. ضربت لك مثلا بوضع اليدين بعد الركوع. نعم. وتساءلنا أي الأمرين أحق بالنقل أهذا أم ذاك؟ اليد كيف؟ وضع اليدين قد يكون خفين على من ختم اليسار أما هذا أمر لأن أليس هذا فعل وضع اليدين الفعل أبرز ولا القول؟ القول ما القول بيقول الرسول مرة وخلص أما الفعل يفعل في كل كلام معنى تكرر طيب فأي أي الهديين فلنقل الآن ينبغي أن ينقل أي الهديين الظاهر طيب هل هذا نقل بالطريقة التي يتمنى ذلك العالم أن يقول نقل حديث المسعود بن ذكر وأهيفان هل نقل هذا الكلام؟ فإذا يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنا. نعم. ليش هذه الرواية ترد وهذه تقبل؟ مع أن هذه أحق أن تكون مشهورة كما أردت أن تعدل أنت كلامك الثاني. نعم. وهذا ليس المشهور. نعم. وما هو يجب أن أعدل يعني مسؤولية النقل يعني لفات أنا لم أنقل يعني أن أحد من العلماء المتقدمين يعني. لا مو المتقدمين معاصرين أنا فهمت منك. نعم. أحد أنت قلت سألت أحد العلماء أنا سألت هذا لكن مش معقول هذا الكلام. نعم. أنا أتهمك أنت. نعم. أنا أتهمك أنت بأنك لا تحسن النقد والله مش معقول عالم طالب يجي يشترك في سنة نبوية قال عليه السلام لازم يكون هذه السنة بالأول قلت متغاثرة أو شبه متغاثرة. نعم. إلا أن عدلت ذلك القول وأنا أقبل. نعم. أنه يكون مشهور. نعم. شو معنى مشهور؟ يعني يكون له سند واحد لو حسن لو صحيح ولا لازم كل سندين ولا ثلاثة ولا أربعة من طريق السند وإنما من طريق يعني نقل الأفكار يكون مختلف يعني يمكن مو فعل هذا. نعم. هذا قول يا أخي. هو ثانية فهمت يريد أن يسأل عنه الأخ يقول بعض السنن الآن يفعلها بعض الشباب يوردون العام بالرفض التام كصلاة النعال كتقصير الثوب إلى نصف الصلاة لا تستطيع الخلق على الواقع هاي شهد شهد معي وأنا ما أريد أن أقول على الشيخ الأخ المولد يعني يعدل مسألة النقل وهو أيضا يعني مرجح آخر يرونه يقولون أن هذا يخالف الفعل في التشهد الأخير لأنه ما عمل من الدعاء إلا في التشهد الأخير ويثبت من الحديث الضعيف أنه إذا جلس فكأنما يكون على رمح سيقول ان هذا يعني يستدلون بايش خدد بالحديث نعم ان الفصل اذا جلس فكأنما يكون على رضخ هذا صحيح هو ضعيف الحديث طيب هل صحيح استدلال العلي بن معين ايش في انا يعني لا يعني اقرر مثلا وراء. انا ارى يعني وافق بكلامه على قول النبي صلى الله عليه وسلم لكن انا واجهني هذا العلم جزاه الله خير بهذه الامور واجهني بهذه الامور فقد يكون التعبير يعني خان ليس مساله يعني قوله لو كان هذا الامر يعني مشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نقله فعل كثير من الصحابه ثم التابعين ثم كذا كما اشتهرت افعال الصحابه ليس يعني شهرة أن يكون سندا متواترا طيب نعم هل كل سنة اشتهرت عند الصحابة ثم عند من جاءوا من بعدهم قد اجهلها بعضهم وهذا هو قد ايش الفرق؟ نعم هذا تعلم أن الإمام مالك لما يدخل في الصلاة أو أقل من بعد الإمام مالك عن موضوع في المالكية لليوم لما يدخلون في الصلاة الله أكبر الحمد لله رب العالمين أضاعوا أدري لا ويسمعه النوع كما كنت ذكرت في الصلاة أضاعوا الاستعارة أضاعوا البسملة وهوش كمان وأضاعوا اليدين مع أن هذه أشهر ما يمكن أن تكون من حيث الأحاديث الأخرى قد تخفى سنة قلنا معنا آرغا بمناسبة الأستاذ الذي كان يناقشنا أنه إمام الشافعي يقول ما منا من أحد إلا تخفى عليه سنة فإذا هذا الكلام لا يزال أخي مرفوضا ولا يستطيع أحد من أهل العلم أن يتبناه أن يضطرده وإلا سينكر عليه عديد من المسائل التي جاء فيها حديث واحد ثم هل هذا الكلام في علم الأصول لماذا نسأل أنفسنا بآراء تقسيمة ما هو جواب الشافعي مثل هذا الجمهور بإنكار الناس المسلمين ومثل هذا الأذان قول صلاة خير من النوم حلو في الأذان الأول يكون في الأذان الأخير فمن جل هذا يعني كثير من الناس يحتج به مسألة يعني عدم الشهرة أو مسألة أنها تخالف هي الصلاة بالصلاة التسبيح نعم نعم طيب شو رأيك بالأحاديث المشتركة على الإلسنان؟ أنا أشتهي الآن ما بيشتهي أشتهي أن أشوف هذا العالم اللي أنت عم تشير له أما هو يقول هذا الكلام يعني هذا مثال يعني أشتهي أن أشوف واحد كيف عالم يتكلم الكلام وأكثر العبادات تكون من عكس ما هو يقاعد ويؤسس يكفينا أنه القاعدة شخصية ما أحد ذكرها من علماء الأصول وأنت عرفت أن هذا قيل في الأول لما جلست تتحدث قيل في العقائد مثلا أنه لازم يكون حديث متراكم بس لكن الذين قعدوا هذه القاعدة وهي باطلة بالنسبة لحديث الآحاد لا يغلق العقيدة هم ردوا بحديث الآحاد في الأحكام كيف نحن بنقول نقبل أحاديث فأحاد في العقيدة بعدين في بعض الأحكام الشرعية لا يكون خبر مشهور يا أخي هذه الشهرة شهرة عظام ولا شهرة خبر لا شك مو شهرة عظام شهرة خبر بعدين شهرة خبر العلماء مختصين في العلم ولا مختصين بغير العلم لا بد أن يكونوا مختصين بالعلم طيب من علماء الحديث أو علماء الأصول اشترط لإثبات حكم شرعي أن يكون مشهورا والمشهور عند علماء الحديث هو جاء من طريقين أو أكثر وبفرق بين المشهور المستفيد بتفصيل تحضيره الآن من قال هذا الشرط؟ ما أحد من الألم فلذلك أنا أرجوك أن تستريح نفسك قبل بقلك هذا الكلام تلطف مع الشيخ الفاضل وكله أنا أرجو لأطمئن لهذه القاعدة. من قال بها من أهل العلم؟ وهل أنت إذا كان عندك طبعا الجرأة الأدبية أنك تقول له هل أنت ملتزم لها بكل أحكام الصلاة والهدوء والطهارة ونحو ذلك؟ نعم؟ لا، يعني قد يكون لنا هذا الجبلة. طيب إذا لماذا هناك لا وهنا بلا؟ نعم الشيخ سألتك أكثر فعليك فلا تجعلي في الصدر، لكن هذا السؤال أخي أرح أسترحيه نعم. طبعا بالنسبة لسلام ناخ أنت ذكرت لي من 3 سنوات، طبعا سؤالي خارج بس هاي بسرت يزاد جزاك الله خير. أعتقد أن تذكر والأخذ تذكره بها أتيتك في الحج من 3 سنين حول مسألة استحق أن الذي يمشي عليه المساء ولم يطف الإفاضة أن يعجل كما كان، فقلت كلمة طيبة أرجعتها للرسالة الشافعي والحديث حجة بذاته لا يحتاج إلى دعم عمل عليه. طيب هذا مجلس حتى أتذكر. أنا أرسلتك سؤال شفهي مع أحد الأخوة أتاكم أعتقد الأرض منذ 5 سنين السؤال هذا مسألة وضع اليدين أو رأيكم في أن اليدين يعني تسلم بعد الركوع تحت الجنس أمامكم الله في قول الصحابي رضي الله عنه من ضمن الأدلة ثم رفع حتى ما دام انك رجال سماء الا تروحني ستجلس انا مسرح كذلك لكن انا تعبان ايوه ذكرتم سلمكم الله من ضمن الادله ان تعبير الصحابي رضي الله عنه حتى عاد كل عضو الى مكانه انه يلزم من ذلك انه يسجد يديه. قال لك السائل في نفس كتابكم في الصلاه الصفحة التي بعدها فلما سجد رجع حتى عاد كل عضو إلى مكانه. أنا أقول يعني عزيزي أنا لكن يعني تلازم استدلال اليدين من تعبير الراوي ما فيه وجه دلالة، لو الواحد يعني تمسك بالظاهر البحث لقد يلزم على قولكم هذا موافقة للقول الثاني فسجد ثم اعتدل حتى عاد كل عضو مكانه لما يدبر إليه، يعني ما يلزم من قول الراوي حتى رجع كل عضو مكانه يكون أسدل يديه، فوضع اليدين على الصدر ما في تعبير الراوي وقرينة تعبير الراوي في السجود. فقلت للسائل أنت لا أظن أن هذا السؤال منك بس الله أعلم إذا كان هذا يعني النقل فيه دقة، لكن ما هو المذكور في الصلاة والمذكور من نحو 20 سنة؟ ما هو المذكور هناك؟ أنا أريد فقط الشيخ يعني إلزامكم لإصدار يدين بقول الصحابي هذا. ما تلزمني بهذا لأن هذا ليس مذكورا، ليس مذكورا، لذلك قلت لك المذكور في سورة الصلاة ما هو؟ من أن ينقل هذا الشيء؟ من ضمن ما قلت إذا كان هذا يكفي خلصنا بحاجة إلى ذلك. يعني قصدي يا شيخ يعني مسألة قول الصحابي هذه ما تكون حجة في هذا المبحث لكم تؤيد قولكم؟ ما هو؟ وهو قول الصحابي حتى رجع كل عضو إلى مكانه. ما يعني هذه هل نستبعدها من إثبات إثبات اليدين بعد الركوع أو تبقى؟ ما هي ظاهرها كذلك، يعني بالاستناد إلى أنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه بعد أن رفع رأسه من الركوع، حينئذ إذا رفع رأسه من الركوع حتى عاد كل عضو إلى مقره أو موضعه بمجموع بين أمرين يكون صالحا للاستجابة. طيب يا شيخ قلت آنفا إذا تعارض الأمر والفعل قدم الأمر. نعم فارسل نعم فقد جاء الحديث نهى عن التبليغ في الصلاة النهي مطلق قولي لا ليس مطلقا. ما الذي قيده؟ ما الذي فسره بالسد اليدين؟ إما أن يكون سد اليدين وإما أن يكون سد الثوب، والعلماء كلهم على أنهم أراد عليه السلام سد الثوب. هذا أولا. ثانيا لو أردنا أن نوسع المعنى وهذا غير ظاهر، فالمقصود السد المخالف للسنة، فالسنة وضع اليدين بل هو مأمور به ما جاء في قال البخاري، فحينئذ لو لم يكن هناك نهي عن السجل إما بخصوص سجل اليدين أو بعموم اللفظ كما تريد أنت أن تستدل به، لو لم يكن هذا النهي مطلقا يكفي أن الذي يسجل اليدين كما يفعل المالكية يخالفون أمره عليه السلام وفعله، فنحن لسنا بحاجة لنثبت أن هذا السجل يعني في القيام الأول اللي ما هو موضع خلاف بين أهل السنة، أن نحن بحاجة إلى حديث ينهى عن هذا السجل، لأنه فعله عليه السلام وأمره بخصوص وضل منا عليه الصلاة والسلام يقومان مقام النهي عن السجل، فما نختص أن لو فسرنا الحديث بمعنى الذي ذهب إليه العلماء أن المقصود هنا النهي عن سجل الثوب، فإذا فرض